بمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في القضية 13، ونؤمن أن الله سبحانه أعظم وأجل من أن يحيط أحد من خلقه علما به، ولا يحيطون به علما، وأنه ليس بعد سلطانه سلطان، ولا بعد ملكه ملك، وأنه لا يستطيع أحد أن يثني عليه كما أثنى هو على نفسه. ونؤمن أنه لا يعلم الله على حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. هذه القضية تضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى لا يستطيع أحد من خلقه أن يحيط علما به. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالله عز وجل يعلم ما قدمته كل نفس من عمل وما أخرته من عمل، ولا يحيطون به، لا تحيط نفس بالله تبارك وتعالى علما. والإحاطة تأتي من العلم الشامل، كقول الهدهد لسليمان عندما جاءه بعد أن عرف من خبر بلقيس ما عرف، قال لسليمان: أتيتك من سبأ؟ قال له: أحط بما لم تحط به. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، إلى آخر ما قال الهدهد لسليمان. الشاهد في هذه الآية قوله: أحط بما لم تحط به، يعني علمت قضية من جميع جوانبها لم تعلم بها يا سليمان. ونقول أحاط فلان علما بكذا، يعني علمه من جميع جوانبه وعرفه. فمعرفة الله تبارك وتعالى على حقيقة المعرفة هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فعلم الملائكة وعلم الرسل وعلم المؤمنين بالله تبارك وتعالى إنما هو جانب وجزء من الحقيقة. وأما حقيقة الرب تبارك وتعالى وعظمة الرب جل وعلا فلا يعلمها على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الله تبارك وتعالى قد أعلمنا عن نفسه وبين صفاته سبحانه وتعالى، كما علمنا أنه السميع والبصير والعليم والرؤوف والرحيم والقوي والجبار والمتكبر. وصف الله عز وجل نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صفات عظيمة، ولكل صفة من هذه الصفات معنى، والمعاني التي يعني يشملها هذه الصفة لا شك أن المعناها على الحقيقة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فحقيقة العلم من حيث هو علم يعلم ويعرف، لكن حقيقة علم الله تبارك وتعالى كما هو لا يعلم سعة ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فنحن نعلم أن الله يسمع ويبصر، وهو الجبار وهو المتكبر وهو الرؤوف وهو الرحيم، ولكن حدود العلم برأفته ورحمته وجبروته وسلطانه وقدرته وقوته لا شك أنه لا يعلم هذه الصفات على حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. ولا شك أن يعني علم الإنسان قاصر جدا، فأنفسنا يعني بالرغم من تقدم علومنا لم نستطع أن نعرف أنفسنا يعني ونحيط علما بها على حقيقتها. هذه الأرض التي نعيش فيها لا شك أن ثمة جوانب كثيرة وأسرار عظيمة ما ما زالت مخبوءة وموجودة فيها لم نعلمها بعد. السماوات العظيمة التي خلقها الله تبارك وتعالى لا شك أن علمنا بها علم محدود جدا، بل ما نجهله من علم السماوات والأرض يعني أعظم بكثير جدا مما نعلمه منها. النبي يقول في العرش صلوات الله وسلامه عليه: والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، يعني لا يعلم حقيقته ومنزلته ومقداره إلا الرب تبارك وتعالى. ولا شك أن الله عز وجل أعظم وأجل وأكبر من كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. وقد علمنا أنه ما من كمال يثبت للمخلوق إلا والله أحق سبحانه وتعالى بذلك الكمال، فيستحيل أن يخلق الله عز وجل كمالا في غيره ويكون هو سبحانه وتعالى عار عن هذا الكمال، بل الله تبارك وتعالى له المثل الأعلى كما قال جل وعلا: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. فالمثل الأعلى دائما لله، فالعزة والقوة إذا كانت من صفات يعني من صفات الكمال بالنسبة للمخلوق فلا شك أن عزة الله وقوة الله أعظم وأجل. وكذلك سائر صفات المدح الرحمة والإحسان والجبروت والقوة، كل هذه إذا كانت هي من صفات الكمال بالنسبة للمخلوقات فلا شك أن الله تبارك وتعالى أعلى وأجل من كل ذلك. بالطبع يعني اليقين بأن الله تبارك وتعالى أجل وأعظم من أن يحاط به علما، هذا لا شك يعني إذا استقر هذا المعنى في قلب المؤمن سكب فيه من نور الله تبارك وتعالى شيء عظيم، فهذا يؤدي إلى تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيم الله عز وجل لأنه الكبير المتعال الذي لا يحيط أحد علما به جل وعلا. لأن دائما الشيء الذي تحوطه العين من كل جوانبه وتعرفه ويخبره الإنسان من كل نواحيه يستصغره، يعني نحن نستصغر ما نعرف، أما يعني ما نجهل فيظل دائما فيه جانب كبير من جوانب العظمة. ولذلك احتجب الله تبارك وتعالى عن يعني الخلق البشر في الدنيا لعظمته سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالله علي وحكيم سبحانه وتعالى، فلو أنه يعني مبذول المعرفة به لكل طالب ومرئي من كل ناظر لكان هذا استصغارا لله تبارك وتعالى، والله أجل وأعظم من ذلك. ولذلك لما طلب موسى أن يرى الله تبارك وتعالى في الدنيا قال له الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. فالرب أجل وأعظم سبحانه وتعالى من أن يكون يعني الإحاطة به مستطاعة وممكنة يعني أي أحد، بل لا يحيط أحد علما به إلا هو سبحانه وتعالى. القضية الثانية هي أنه ليس بعد سلطان الله تبارك وتعالى سلطان ولا بعد ملكه ملك. السلطان يطلق ويراد به يعني مشتق من السلطة، والسلطة هي يعني الفوقية والقدرة والأمر والنهي والحكم، كل هذا من معاني السلطان. وقد فسر السلطان أيضا ب يعني العلم، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يعني إلا بقوة معينة يهيئها الله تبارك وتعالى يعني لكم. وليس طبعا في هذه الآية ليس المقصود الخروج من أقطار السماوات والأرض، يعني الخروج من ملك الله تبارك وتعالى إلى ملك غيره، أي أنكم لا تخرجون من ملك الله عز وجل إلى ملك غيره، بل أنتم في أقطار السماوات والأرض محصورون في ملك الله تبارك وتعالى. المهم أن السلطان لا شك أنه متلازم مع الملك، فمن ملك حكم وأصبح ذا قوة وذا سلطان. على كل حال السلطان يطلق هنا ويراد به الأمر والنهي، تنفيذ الإرادة، والملك كل ما يتملك. ولا شك أن يعني من ملك حكم، ولذلك يعني وصف الله تبارك وتعالى نفسه بأنه الملك والمالك، وكان النبي يقرأ قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فالله هو الملك وهو المالك سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن نفسه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى مالك الملك، وقد بين سبحانه وتعالى أنه ليس بعد ملكه ملك وليس بعد سلطانه سلطان سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا، أي يا من زعمتم أن هناك مع الله تبارك وتعالى من يستجيب دعاكم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا يملكون مثقال ذرة يعني وزن ذرة فيعطونكم أو يتصرفون من دون الله تبارك وتعالى، وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك، يعني ليسوا شركاء مع الله تبارك وتعالى لا في الخلق وبالتالي لا في الملك، ثم بعد ذلك لا في التصريف أيضا، فليس لهم من شرك في السماوات والأرض لا خلقا ولا تصريفا، يعني لم يشركهم الله تبارك وتعالى في شيء من التملك، من أن يتملكوا شيئا يتصرفون فيه بمحض إرادتهم ويعني بمحض مشيئتهم في السماوات والأرض. ثم قال: وما له فيهما من شرك وما له، أي لله عز وجل، منهم من ظهير، يعني ما لله تبارك وتعالى ما كان لله وما ينبغي بالطبع أن يكون لله عز وجل من ظهير، يعني معين، معين في خلق السماوات والأرض. فهذه الآية دليل على أن كل ما يدعى من دون الله تبارك وتعالى لا يملك مثقال الذرة. وقد ذكرنا في قضية الملك أن ملك غير الله تبارك وتعالى ملك عاري، يعني ملك كما يتملك أحدنا العارية. العارية من أعارك شيئا لتنتفع به وترده لا تعتبر مالكا، وإنما أنت فقط تملك المنفعة بإذن المالك الحقيقي الذي أعطاك. ولا شك ولله المثل الأعلى أن ذواتنا وما ملكنا الله عز وجل إياه في هذه الدنيا من منافع عارية، عارية يعني أننا مستخلفين فيه، كما قال تبارك وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، استخلفكم فيه أقامكم فيه، ولكن الميراث الحقيقي والمالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. فبالتالي لا يملك أحد في السماوات والأرض شيئا منهما مثقال ذرة منهما. ثم ليس بعد سلطان الله تبارك وتعالى، يعني هذا السلطان المنظور اللي هو السماوات والأرض، ليس هناك سماوات وأرض أخرى، وليس هناك ملك آخر من الممكن أن يتصرف فيه غير الله تبارك وتعالى، فليس إلا الله وما خلق سبحانه وتعالى. هذه القضية الثانية، بيانها باختصار أن الله تبارك وتعالى مالك الملك كله، وأنه ليس بعد ملك الله سبحانه وتعالى ملك ولا بعد سلطانه سلطان. ليس هناك إله مشارك لله تبارك وتعالى لا خلقا وكذلك لا تصريفا، ولذلك قال تبارك وتعالى: عن نفسه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك يعني الملك كله بيده خلقا وامتلاكا وتصريفا سبحانه وتعالى. أما القضية الثالثة فهي أنه لا يستطيع أحد أن يثني على الله تبارك وتعالى كما أثنى هو على نفسه، وهذه قضية جدا مهمة. الثناء هذا من التثنية، والتثنية بمعنى الإعادة، يعني أمر أول نقول هذا أول وثاني، فثنى يعني أنه أعاد الأمر الأول، بدأ شيئا ثم أعاده. والمقصود بالثناء هو إعادة الحمد لله تبارك وتعالى، فنقول الحمد لله رب العالمين، هذا إنشاء للحمد أو هذا ابتداء. ثم نقول الرحمن الرحيم، هي ثناء تثنية مدح آخر لله تبارك وتعالى. مالك يوم الدين، ثناء تثنية على الأمر الأول، كل هذا مدح لله تبارك وتعالى بصفة جديدة من صفاته. فنقول مدح الله تبارك وتعالى والثناء عليه. المدح معروف هو ذكر صفات الحسنة للممدوح، فنحن نذكر صفات الله تبارك وتعالى الحسنة، والله ليس له إلا الصفات الحسنة. فعندما نقول الله أكبر بعدين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا مدح وهو ثناء، لأنه يعني تكرير وإعادة لصفات ثانية نطلقها على الله تبارك وتعالى. طبعا تعلمون أنه من أهم العبادات ذكر الله والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، فمن قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات، وذلك لأن في القرآن يعني ذكر لله تبارك وتعالى، تذكر أفعال الله وصفاته، ماذا فعل هنا وماذا فعل بالظالمين وماذا فعل بعباده المؤمنين وفعل كذا وفعل كذا، فهذا ذكر الله تبارك وتعالى بمحامده وصفاته بأعظم الكلام وهو قرآنه. وكذلك الكلمات الطيبات التي علمنا إياها النبي صلوات الله وسلامه عليه، كما قال النبي مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حمد لله وثناء عليه سبحانه وتعالى. وهي ثقيلة في الميزان، يعني أن الله يثيب عليها ثوابا عظيما سبحانه وتعالى، كما قال أيضا حديث الرسول يقول أيضا في الحديث الآخر حديث مسلم، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، يعني من بحث حسنات. فثناء الله تبارك وتعالى من أفضل القربات التي تقرب به الله عز وجل، والله قد طلب هذا يعني طلبا عظيما منا، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فحمد الله والثناء عليه اللي هو ذكره، هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. طبعا نحن نثني على الله جل وعلا بما علمنا، فلولا أنه علمنا أنه مالك يوم الدين وأنه الرحمن الرحيم وأنه هو الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأنه يحيي ويميت وأنه رب العرش العظيم وأخبر عن نفسه مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو قراءة آية الكرسي اللي كلها محامد لله عز وجل وثناء عليه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية، هذه كلها علمنا الله إياها. فما ذكره النبي من محامد الله وتسبيحه لا شك أنه مما تعلمه من الله تبارك وتعالى، وحي من الله عز وجل. فمهما يعني نمت وكبرت عقولنا يعني لا نستطيع أن نصف الله تبارك وتعالى كما هو الله، بل لا نستطيع أن نتعرف على صفات الله عز وجل على الحقيقة بما يتصف، لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني أعلمنا بصفاته جل وعلا. معنى هذا أننا مهما حاولنا أن نؤلف محامد لله لنمدحه بها لا نستطيع. هذه واحدة. الشيء الثاني، لا شك أن ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن نفسه وإن كان كثيرا في كتابه، إلا أنه ليس كل ما وصف الله عز وجل به نفسه. فالله تبارك وتعالى يعني ما غاب عنا من صفات جلاله وعظمته، لا شك أنه أعظم بكثير جدا مما نعلمه الآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الشفاعة: ثم آتي فأسجد تحت عرش ربي فيعلمني الله من تحميده وتسبيحه أمورا لا أعلمها الآن. فالنبي يدعو الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة مستشفعا لأمته، يدعوه بمحاميد وتسابيح لا يعلمها الآن، وإنما يفيضها الله عز وجل عليه ذلك الوقت، ويعلمه يعني في ذلك الوقت من صفات مدحه، من صفاته يعني الصفات التي يمدح بها سبحانه وتعالى، ما لا يعلمه النبي في حياته صلى الله عليه وسلم. كذلك كان النبي من دليل على أيضا يعني هذا، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان النبي يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلعل الله تبارك وتعالى استأثر في علم الغيب عنده من أسمائه ومن صفاته صفاتا لا نعلمها الآن، وبالتالي فإن يعني صفات الله عز وجل لم نعلمها كلها، بل المحجوب عنا والذي يعلمه الله تبارك وتعالى لا شك أنه أكبر وأعظم لعله مما نعلمه الآن. ولذلك جاء في الصحيحين عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: التمست النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، يعني لم تجده، كان يعني في فراشها فلم تجده، فقامت تقول فيعني وجدته يعني ساجدا في المسجد وقدماه منصوبتان، تقول وقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان ساجدا في مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يدعو: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالشاهد في هذا الحديث أن الرسول يقول من ضمن دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، فيعوذ برضا الله تبارك وتعالى وهي صفة من صفاته، من سخط الله عز وجل وهي صفة من صفاته أيضا، فالله يسخط كما أنه يرضى، يرضى على عباده الطيبين الطاهرين ويسخط على المنافقين والكافرين. وبمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بأن بك يعني أن تعافيني من أن تعاقبني. ثم قال: وأعوذ بك منك، أعوذ بك يا ربي منك، لأنه يعني لا ينفع إلا أنت وكذلك لا يضر إلا أنت، يعني لا ضرر إلا من الله عز وجل، ما من دابة إلا هو آخذ من ناصيتها، كذلك ما من نفع إلا هو من الله سبحانه وتعالى. ثم في نهاية الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، يعني لا أستطيع مهما بالغت ومهما أوتيت من جوامع الكلم أن أحصي ثناء عليك أنت، مهما عددت من الثناء فلا أستطيع أن أعدد الثناء عليك كما أثنيت أنت على نفسك. فالله عز وجل قد أثنى على نفسه كثيرا، بل لا أحد يثني على الله عز وجل كما يثني الله عز وجل على نفسه، يعني لم يصف الله تبارك وتعالى على الحقيقة إلا الله، وصف الله عز وجل نفسه على الحقيقة وأثنى على نفسه في كل ما أنزل على ألسنة رسله من الكتب أو من الوحي. فالوحي الذي نزل مثلا التوراة التي نزلت على موسى والإنجيل على عيسى، ما فيها من صفات الله عز وجل أنه فعل كذا وأنه يتصف بكذا وأنه كذا، فمدح الله عز وجل لنفسه هذا المدح كله من الله، الذي مدح الله يعني نفسه في التوراة والإنجيل من الله. كذلك القرآن الذي اشتمل على أعظم محامد الله وعلى أعظم أوصافه إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك مهما قام العباد يحمدون الله عز وجل ويثنون عليه مهما قام، هذا يذكر 1000 يعني مرة، وهذا 2000، وهذا 3000، وهذا أكثر وهذا أقل، لو قام الناس جميعا يثنون على الله عز وجل كل بلسانه وكل لا يكل ولا يمل، وقام الملائكة يثنون على الله تبارك وتعالى كل كذلك يسبح الله عز وجل لا يكل ولا يمل، كما قال الله عز وجل عن تسبيح الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، قال أيضا وهم لا يسأمون، يعني لا يصيبهم الملل من ذكر الله ومن حمده، وكذلك ما في السماوات والأرض من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. مع كل هذا، مع أن ما في السماوات والأرض يسبح لله والملائكة لا يفترون والناس كثير منهم يسبح الله تبارك وتعالى ويحمده، ولكن لا شك أن كل هذا التسبيح والتحميد والثناء على الله لا يساوي شيئا إذا قيس بتسبيح الله نفسه وحمده لذاته سبحانه وتعالى وثنائه جل وعلا على نفسه. ولذلك فالله هو المحمود بذاته جل وعلا، وهو الغني عن تسبيح المسبحين وعن حمد الحامدين، لأنه المحمود بذاته، فلا يثني على الله أحد أعظم من ثنائه سبحانه وتعالى على نفسه. فالله جل وعلا هو المحمود، يحمده كل الخلائق إما طوعا وإما كرها، إما بلسان الحال تسبحه المخلوقات، وكذلك بلسان المقال، بلسان المقال تسبح الله تبارك وتعالى. فلا يستطيع أحد أن يثني على الله عز وجل كما أثنى هو على نفسه. وهذا المعنى إذا فقهناه حق الفقه استصغرنا عبادتنا، يعني أن عبادتنا لا شيء، عبادتنا بالنسبة لله تبارك وتعالى لا شيء، فالله هو المحمود بذاته، فمهما سبحنا ومهما هللنا ما نبلغ شيئا في يعني ميزان التسبيح والتحميد، غيرنا من المخلوقات أعظم تسبيحا وحمدا وقياما لله عز وجل كالملائكة، والله عز وجل هو المحمود بنفسه تبارك وتعالى. هذه هي 3 قضايا أو 3 أمور التي اشتملتها هذه القضية، والمخالفون في هذه القضية كثيرون، نذكرهم اليوم إن شاء الله على الجملة، وسيأتي هؤلاء المخالفون على التفصيل. بالنسبة للقضية الأولى، أعظم المخالفين فيها اللي هي أن الله عز وجل لا يحيط أحد به علما إلا هو، يخالف فيها أعظم ما يخالف فيها الفلاسفة، الفلاسفة الذين أحبوا أن يصفوا الله تبارك وتعالى بعقولهم، وظنوا أنهم أحاطوا بالله علم بمقدماتهم العقل، فما يشاهدونه من هذا الكون يأخذون منه في ظنهم قضايا ويقولون الله يعني لا يجوز أن يتصف بكذا ويجب أن يتصف بكذا ويجب أن يتصف بكذا ولا يجوز له أن يتصف بكذا، وبالتالي يعني نحتوا من عقولهم إلها وصفوه بما شاءت لهم أهواؤهم وصفاتهم، وهذا لا شك أنه من أعظم الجهل، من أعظم الجهل أن نأتي إلى صفات الله تبارك وتعالى والله غيب بالنسبة إلينا وننحت له صفات من عقولنا المريضة الضعيفة التي لا تستطيع أن تحيط علما بالله تبارك وتعالى. فدول أعظم المخالفين لهذا الأصل، كل الذين تجشموا يعني المشقة وشقوا على أنفسهم، وذلك بأن يصفوا الله تبارك وتعالى بما أملته أهواؤهم المريضة دون أن يهتدوا بكتاب أو بسنة، وإنما ظنوا أنهم يستطيعون بعقولهم أن يصفوا الله تبارك وتعالى وأن يحددوا أبعاده، فيعتقدوا أنه ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وإنما هو كذا واتصف بكذا. هذه جهالة، أكبر الجهال أن يعني نخترع لله تبارك وتعالى صفاته ونقول يجب عليه أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا وأنه يتصف بكذا ويتصف بكذا. كذلك كل من اتبع طريق هؤلاء الفلاسفة، ممن يسمون بالفلاسفة المسلمين أو الإسلاميين، ممن حاولوا أن يصفوا الله تبارك وتعالى بعقوله، فهؤلاء هم أعظم مخالفون لهذا الأصل، ولكن أهل السنة والجماعة وقفوا عند الحد الذي أوقفهم الله تبارك وتعالى إياه، فوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه، ونفوا عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه وقفوا عندها، فلم يزيدوا لله اسم من عندهم ولا صفة من عندهم، وإنما ما وصف الله نفسه وقفوا عنده، ثم اعتقدوا أنه لا يستطيع أحد أن يعني يبلغ نهاية الفهم ونهاية العلم لصفات الله تبارك وتعالى وأسمائه. أما بالنسبة للقضية الثانية وهي قضية أنه ليس بعد سلطان الله سلطان ولا بعد ملكه ملك، فقد خالف فيها طوائف كثيرة من أهل القبلة ومن غير أهل القبلة. أما من غير أهل القبلة فالفرس القدماء اعتقدوا بأن للعالم إلها، إله للنور خالق الخير وإله يخلق الشر، وأنها سمت صراع بين إله الخير وإله الشر، فظنوا أن الخالق اثنين، وهذا من جهلهم وضلالهم. وكذلك عقائد الوثنيين الإغريق والرومان القدماء اعتقدوا أن ثمة صراع بين الآلهة، وأن الآلهة هذه عوائل وليس إلها واحدا، وبالتالي ظنوا أن هناك صراع بين أما بالنسبة للقضية الثانية وهي قضية أنه ليس بعد سلطان الله سلطان ولا بعد ملكه ملك، فقد خالف فيها طوائف كثيرة من أهل القبلة ومن غير أهل القبلة. أما من غير أهل القبلة فالفرس القدماء اعتقدوا بأن للعالم إلها، إله للنور خالق الخير وإله يخلق الشر، وأنها سمى الصراع بين إله الخير وإله الشر، فظنوا أن الخالق اثنين، وهذا من جهلهم وضلالهم. وكذلك عقائد الوثنيين الإغريق والرومان القدماء اعتقدوا أن ثمة صراع بين الآلهة، وأن الآلهة هذه عوائل وليس إلها واحدا، وبالتالي ظنوا أن هناك صراع بين يعني الخالقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكل الذين قالوا بتعدد الآلهة، طبعا بالتالي ما دام أنت يعني ناس حكموا بتعدد الآلهة معناه أن لكل إله سلطان ولكل إله ملك، وأن ثم الصراع بين هذا وهذا. أما بالنسبة لأهل القبلة للأسف خالف في هذا الأصل كثير من أهل القبلة، ومن أكثر الناس مخالفة لهذا كل من يعتقد أن هناك من ينفع ويضر غير الله تبارك وتعالى، ودعا إلها من دون الله عز وجل. وأعظم الذين خالفوا في هذا من يسمون بالصوفية. الصوفية هؤلاء كل منهم يزعم لنفسه أنه مالك الملك، وأنه يهب ويمنع ويعطي ويحرم، ويدخل الجنة ويخرج من النار، ويرزق ما يشاء وينزل المطر، فاعتقدوا بأن الملك لهم. وكل منهم قال إن الله عز وجل وكلني على جانب من جوانب الملك، هذا وكله على الحياة والثعابين، وهذا وكله على البحار، وهذا وكله على الأمطار، وهذا وكله على الأولاد، وكل منهم أخذ جانبا من جوانب الكون. فمنهم من يقول بأن هناك أربعة قد يعني أقامهم الله في زوايا الكون الأربعة، هؤلاء الأربعة هم الذين يتصرفون في الخلق. وللأسف أنهم يلبسون على الناس بآيات من القرآن، مثل قول الله تبارك وتعالى والله يؤتي ملكه من يشاء، قال والله يؤتي ملكه من يشاء يعني يهب ملكه من يشاء ليتصرف فيه، وهذا من أعظم الجهل. وكذلك يعني يأتون إلى قول الله تبارك وتعالى على لسان جبريل عندما أرسله الله تبارك وتعالى إلى مريم، قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالوا هذا ملك، قال لمريم إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، فهو الذي وهب الغلام الزكي، يعني أن عيسى هو عطية الملك وليس عطية الله تبارك وتعالى، وأن الملك هو الذي أعطاه، وهذا من أعظم الجهل وتحريف كلام الله تبارك وتعالى. لأهب لك غلاما زكية، الواهب لا شك أنه هو الله تبارك وتعالى، وإنما الملك هنا إنما هو مأمور يعني فاعل بأمر الله تبارك وتعالى، فالملك لا يملك إلا هذه النفخ، وإلا لو كان الملك هو الواهب لكان هو الخالق بالتالي، لأن الله عز وجل يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولا كلنا يعلم أن آدم صلى الله عليه وسلم إنما كان بنفخة الملك، كما قال الله عز وجل للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ونفخت فيه من روحي من جبريل، فالنافخ هو جبريل. ولو كان بالتالي الذي نفخ في درع مريم وهو جبريل ونفخ في آدم وهو جبريل هو المعطي، لكان بالتالي هو الخالق، ولكان بالتالي هو إلها مع الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لأحد أحد يعني لأحد شيء من الملك ومن التصريف، وإنما كلهم عباد مأمورون، كما قال تبارك وتعالى من الملائكة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون إلى آخر الآية. فللأسف أن هؤلاء زعموا بأن هؤلاء المشايخ قد أعطاهم الله عز وجل التصريف والسلطان، وأنه أي إنسان يعني يتوجه إليهم ويعتقد فيهم لأنهم أولياء لله عز وجل يعطونه ما يشاء من دخول الجنة، من إخراج من النار، من أولاد، من مال، من غير ذلك، يظنون أن التصريف لهم، وهذا لا شك أنه من أعظم الشرك، بل هذا الشرك لا شك أنه أعظم من شرك المشركين في الملائكة. الملائكة كانوا يقولون عن الكفار العرب كانوا يعتقدون في الملائكة أنهم يملكون ولا يملكون، وأنهم يعني لا يتصرفون، كما قالوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك، ويعنون بهذا الشريك أنه شريك في الشفاعة وفي التصريف، وأن الملائكة تتصرف بأمر الله تبارك وتعالى ولا تملك، إنها تتصرف لكن بأمر الله عز وجل ولا تملك. وهؤلاء يعتقدون بأن هؤلاء المشايخ يملكون ويتصرفون، فلا شك أن شركهم أكبر من شرك المشركين. أما بالنسبة للثناء على الله تبارك وتعالى، هذه القضية أيضا خالف فيها أناس كثيرون من جهلة المتعبدة والمتصوفة، الذين يظن أحدهم أنه يعني بتسبيحه وتحميده قد أحاط يعني علما بالله تبارك وتعالى، وقد كافأ الله عز وجل بنعمته عليه، وأنه قد مدح الله تبارك وتعالى بما ينبغي له، وهذا من أكبر الجهل كذلك، وهذا من أكبر الجهل. بل تحميدنا وتسبيحنا لا شيء، لا وزن له بما سبح الله عز وجل به نفسه وبما حمد به نفسه سبحانه وتعالى، فالله هو المحمود لذاته، وما تسبيحنا وحمدنا إلا نعمة قليلة وجانب قليل من الذي ينبغي لله تبارك وتعالى، وكذلك هو جانب قليل من التسبيح الذي يسبحه الله تبارك وتعالى نفسه. يعني من منا مثلا يستطيع أن يدرك عندما يقول مثلا النبي صلى الله وسلامه عليه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومياد كلماته، من يستطيع أن يحصي هذا؟ لا شك أن الله هو الذي يحصي هذا. فعندما نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يعني أتمنى أن أسبح الله تبارك وتعالى هذا العدد، لا يسبح هذا العدد إلا الله تبارك وتعالى، يعني لا يسبح هذا العدد ولا يحصي هذا العدد إلا الرب تبارك وتعالى. وكذلك يعني رضا نفس الله تبارك وتعالى، من الذي يستطيع أن يعني يعلم سعة رضا الله عز وجل؟ وكذلك زنة عرش الله تبارك وتعالى، من الذي يستطيع أن يبلغ بعقله وتفكيره هذا؟ فالطبع يعني باختصار لا يثني على الله عز وجل أحد كما أثنى هو على نفسه سبحانه وتعالى. هذه هي يعني على الجملة المخالفون في هذه القضايا، وإن شاء الله سنتعرض لهؤلاء المخالفين بالتفصيل إن شاء الله. من الأسبوع القادم حنجعل في فترة بالنسبة للأسئلة إن شاء الله، سنرجو بعد ما نخلص الدرس أن يكون فيه يعني جلوس إلى حد معد سؤال كاتبه يكون أولى إن شاء الله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.